الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. طبعا المتعة تطلق على القران، المتعة تطلق على القران أيضا عندما الإنسان يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، كما أنها تطلق في الغالب ويراد بها الاتيان بالعمرة ثم التحلل منها ثم التلبية بالحج في اليوم الثامن، كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن لم يسك الهدي.